هل ينتهي وقت صلاة العشاء بحلول منتصف الليل؟ نعم، منتصف الليل انتهى وقت العشاء بأصل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. يبقى الضرورة، يبقى وقت الضرورة كما بعد صلاة الشمس في العصر. لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت، لكن مع الإثم، مع الإثم إذا أخرها عامدا، أما إذا كان ناسيا فلا حياء عليه. جزاكم الله خيرا. ووقت الضرورة يمتد إلى متى سمح؟ إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. إذا من صلى في الواحدة ليلا أو في الثانية ليلا يكون صلى في وقت الضرورة؟ نعم. جزاكم. كل ما كان بعد نصف الليل هو وقت الضرورة. جزاكم. وليس له تأخير. وليس له تأخير. لا يجب له التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.